على أن من اختار تعلم السحر واختار تعليمه والعمل به وقدمه على تعلم أصول الدين وأحكام الشريعة التي توصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، ليس له لهذا الشخص أو لهذا الإنسان ليس له حظ في الآخرة. هذا المقصود من الآية. كل من اختار السحر، اختار تعلم السحر، اختار تعليمه وقدم هذا على تعلم ما ينفعه في دينه، هذا ليس له حظ في الآخرة. وقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، جاء في تفسير المنار أن العلم علمان: علم تفصيلي متمكن من النفس متسلط على إرادتها يحركها إلى العمل، هذا علم تفصيلي، وعلم آخر هو علم إجمالي خيالي يلوح في الذهن وهو يقبل التأويل ويقبل التحريف وليس له منفذ إلى الإرادة ولا سبيل. فقد كانوا، أعني اليهود، يستحلون أكل السحت كالرشوة والربا بالتأويل. أرأيت؟ كانوا يستحلون أكل الربا وأكل الرشوة بالتأويل كما يفعل غيرهم اليوم، بل وقبل اليوم. ولو كانوا يعرفون ذلك تعريفاً أو حرمة ما ذكر تعريفاً وعلماً تفصيلياً يستغرق جميع جزئيات المحرم ويفقهون علة التحريم ويفقهون سر التحريم ويصدقون ما توعد الله مرتكبه من العقوبة في الآخرة تصديقاً جازماً، وكذلك وكانوا يتذكرون هذه الأشياء وقت العمل، لما ارتكبوا ما ارتكبوه مع الإصرار عليه. أرأيت؟ أمر هذا أمر دقيق جدا نقف عنده حتى نفهم هذا العلم، ولكنهم فقدوا هذا النوع من العلم ولم يغني عنهم تصور أن السحر والخداع كلاهما حرام كالربا والرشوة، لأن في الكتاب عبارة تدل على ذلك، فإن العبارة تحتمل ضروبا من التأويل ككون النهي خاصا بمعاملة شعب إسرائيل، وكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. أرأيت؟ إذ أكل اليهود أموال هؤلاء، يعني الناس غير اليهود، كان يقول إن أكل أموالهم بالباطل لا يضر. ولذا نرى كثيرا من الحرمات قد انتهكت في المسلمين بمثل هذه التأويلات، حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان الإسلام بالحيلة، وهو ركن الزكاة الذي يحارب تاركوه شرعا. وترى هذه الحيل قد أثرت في الأمة أسوأ التأثير، فقلما يوجد فيها غني يؤدي الزكاة، ثم إن الحيل على التزوير وأكل أموال الناس بالباطل لها في بعض الكتب وعلى ألسنة كثيرين من أصحاب العمائم مجال واسع وميدان فسيح، ولها أقبح تأثير في إفساد العامة واستباحتهم المحظورات. هذا هو العلم. العلم أحيانا لما تعرف حكم الله في مسألة من مسائل يتوجب عليك أن تعرف حكم الله في هذه المسألة بشكل يعني تغوص في أعماق الحكم من حيث التعرف على مقصود الشارع، العلة، العقاب، الآثار التي تنجم عن ارتكابك لهذا العمل. مثال ذلك، أحياناً الإنسان علاش يقول لك أحياناً يكون عند الإنسان عنده علم إجمالي خيالي، لما يشوف حاجة يبقى ما فيها والو، هذه لما نقوم بها ما فيها مد حتى شيء، عادي واش هضرة صغيرة درت لنا عليها قبة وحاسو إيه ولا لا؟ إحنا نستوقف هذا الإنسان، قل ماذا قلت؟ قلت كلاما ترتب على كلامك أثر، وهذا الأثر شوفوا نوصل، كلمة قلتها ترتب عليها أثر. انظر ربي وش يقول في القرآن، إن نحيي الموتى ونكتب ما إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إيه ولا لا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقدر الإنسان بكلمة واحدة ما يعطيهاش أهمية تترتب عليها آثار، وهو يتوفاه ربي عز وجل، لكن آثر تلك الكلمة بقيت أو بقي مفعولها بقي بسبب كلمة ربما قتل شخص آخر، بسبب كلمة قد ربما طلق الزوج زوجته، بسبب كلمة ربما حكم على شخص بالإعدام. كان بعض الناس يشهد شهادة الزور، مثال ذلك إنسان ارتكب فاحشة الزنا وامرأة حملت من هذه الفاحشة، ثم جاء الرجل وطلب من شخص يعني المرتكب للفاحشة وطلب من شخص يقول أنا الآن مشيت إلى البلدية باش نسجل هذا الابن ونعطي له الاسم تاعي. قالوا لي كيف أنت الآن هذا الزواج وقتاش تزوجت أنت؟ أراه مكتوب هنا في الدفتر أنك تزوجت عندك شهرين، وكيف بعد شهرين يزيد عندك الولد؟ الإنسان هذاك يكذب على الكاتب يقول له أنا عندي 9 شهور يتزوج، لكن مؤخرا فقط يعني وثقت العقد بلديا. نعم يقولوا الآن أنا ما نقدر نكتب لك، وهذا هو الواقع، يمنع قانونا أن الإنسان يسجل الطفل على اسمه إذا كان الولادة تمت ربما بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر بعد إجراء عقد الإداري، لأن يقول لك يقدر يكون هذا الإنسان مش الابن تاعه وحب ينسبه إليه. فيجي هذا الرجل المرتكب للفاحشة يسقسي إنسان يقول يا أخي القاضي، نمشي في المحكمة وطلبت مني أو طلب مني القاضي لأنني نقوم بإحضار الشهود ليشهدوا عقد الزواج تاعي، وهذا الإنسان ما شهد عقد الزواج، يمشي ويشهد باللي أراني حضرت عقد الزواج. القاضي وش تقول له؟ تقول له هل حضرت أنت عقد الزواج؟ يقول نعم. تقول له أقسم بالله؟ يقول أقسم بالله أنني حضرت عقد الزواج وأن هذا ابنه. هذا وش وصى؟ شهادة الزور. طيب الإنسان هذا ربما اللي جاء عنده كان هذا ما هوش ابن تاعه من تاع الزنا، وربما يكون ابنه من الزنا، هل يحق له أن يقوم بتنسيب الابن إليه؟ لا. هذه الشهادة وش كلفت؟ كلفت أنك عملت على تنسيب الابن لغير أبيه أولا، أو تنسيب ابن الزاني لأبيه الزاني. ربما يأتيك يجي شخص يقول لك اشهد بلي فلان ضربني وهو ما ضربوش، وهذا العمل انت يؤديك إلى أنك تشهد شهادة الزور. ولما تشهد شهادة الزور ربما هذا الإنسان يدخل السجن ظلما. وشوف لما يدخل السجن ظلما يقدر هذا الإنسان يفقد الوظيفة تاعه بسبب دخوله السجن، إيه ولا لا؟ شفت الأثر؟ أنت شهد شهادة ما عطيتهاش أهمية، شوف اش ترتب. الإنسان فقد الوظيفة تاعه، ولما فقد الوظيفة تاعه ربما زوجته طلبت الطلاق، ربما لما خرج هذا الإنسان بسبب هذه الشهادة الجائرة فكر في المحرمات، ولا يبيع المخدرات ولا يتناول المخدرات، ربما بشهادة الزور صار هذا الإنسان ربما صار عنده نوع من الأعصاب وإنهيار عصبي وصار إلى المستشفى تاع أمراض العقلية، وبعدها ربما يصير مجنون في الطريق. قد ربما يؤدي بشهادة الزور لشهادة هذا الإنسان ربما إلى أن يتوقف القلب عن النبضات، يعني آري كاردياك. شفت؟ هذا هو المقصود بالعلم الإجمالي الخيالي، وما فيها والو. لا، العلم التفصيلي تتوقف. هذا المقصود وين يؤدي هذا الأمر؟ وين يؤدي العمل هذا؟ وين يؤدي الفتوى هذه؟ وين تؤدي الكلام؟ علاش يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا؟ شوف إنسان أنت ظالم وتقول لا وعلى حق خليها ومليح ما قدرت والو، أنت وش يوسي هذا الإنسان؟ أه؟ يطغى. شوف إنسان أنت ربما يسرق ينهب بالمال، شوف إنسان أنت بس يجي واحد يسقسيك يقول لك راني نتحايل على صنع الغاز ونحي نسرق الكدا، وتقول لا هذا عادي تحقق وتبدأ تعطيه فتاوى جائرة ظالمة، هو سرق المال العام، وتقول لا أنت حقك ما عندكش الحق، أنت حقك تقدر تدي. هذا الإنسان وش يقدر يدير؟ يعود يستبيح المال العام. شفت؟ أمور كهذه لازم الإنسان يتوقف. هذا المقصود بعلم تفصيل. اليهود ما كانوا يفرقوا، كان يقول لك الحرام هو بيني وبين اليهودي، الزنا حرام بيني وبين اليهودي، السرقة حرام عندما أسرق مال اليهود، التزوير حرام مع اليهود، أما مع غير اليهود فكله مباح. وهذا موجود الآن، التحايل. كان بعض الناس يتحايل حتى في الزكاة، هو واجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه وزوجته وأولاده، إيه ولا لا؟ لكن يتحايل يقول لك أنا عندي إما ماشي عايشة معايا، يبدأ يجيب لك يريد افتكاك الفتوى. كان بعض الناس يجي يسألك ما هوش حاب الحكم الشرعي، وش هو حاب؟ أو حب فتوى تمشي على مقاسه. إنسان يحذر. كان بعض الناس ربما أراد أن يطلق لكن ما حب هو يتحمل الطلاق، حبك أنت تتحمل الطلاق تاعو، باش غدوة لما يتكلم معي صهره ويعني نساب وغيرهم يقولوا مش أنا الإمام تاع المسجد الفلاني، يعني سألته قال لي هذه غير طلقها. أو ربما المرأة أيضا يعني ربما تحب تدي كشف فتوى تروح وهيلك. حتى كاين بعض الناس يريد الافتكاك الفتوى حتى في مقاضات والده ووالدته، يقول لك راح نشارع حوم وكذا، ويا اخي عندي الحق وربي اعطاني الحق. هو ما اراد معرفه، ما اراد الحق، انما اراد افتكاك الفتوى، بحيث لو كان انت اعطيته الفتوى غير التي يريدها منك راح يبحث عن فتوى من شخص آخر. هدول مقصود به الآية. ثم قال الله عز وجل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله وشنو؟ خير لو كانوا يعلمون. شوف المولى عز وجل لم يقل لمثوبة الله، قال لمثوبة من عند الله، رغم أن لمثوبة الله أخسر. لمثوبة الله أخسر. لمثوبة الله وش تكون؟ تكون معرفة بالإضافة ولا لا؟ تكون معرفة بالإضافة. لكن لما قال لمثوبة من عند الله، نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فحتى يشعر التنكير بالتقليل فيفيد أن شيئا قليلا من ثواب الله تعالى في الآخرة الدائمة خير من ثواب كثير في الدنيا الفانية. شفت؟ يعني أنك تعيش في الآخرة ولو يكون عندك حاجة قليلة من الخير أفضل بكثير من أن تعيش في هذه الحياة الفانية بخير كثير. شفت؟ حتى العلماء يقول لك لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من تراب، لكن تفهم أنت أن الدنيا فانية والآخرة دائمة، لكانت التراب أفضل من الذهب. على للديمومة. إيه ولا لا؟ كان بعض الناس يقول لك حيني اليوم وقتلني غد، وما يهمنيش نعيش اليوم مليح. الذي يلجأ إلى السرقة، لما يلجأ إلى السرقة؟ لأنه يفكر في يومه فقط، ما يفكر في الآخرة. هات فقط يشبع شهوات نفسه الآن، يريد أن يتمتع الآن، يريد أن يأكل اللحم الطري والشواء والمثلجات. وربما كان بعض الناس قد يلجأ إلى بيع الذهب وما يملكه مقابل أن يعيش يوما فقط نهاية رأس السنة. أحيانا أنت كي تشوف الناس، تشوف جات امرأة أو فتاة تبيع ربما سوار أو تبيع مثلا قلادة من ذهب، على لأنها تريد أن تعيش الليلة فقط مليح وما يهمش ما بعد. احنا نقول لا، أنك تعيش حياة دائمة بثواب قليل خير من أن تعيش حياة ثانية بخير كثير. لذلك ربي قال لمثوبة من عند الله، لأن التنكير يفيد التقليل، يعني أن تعيش في ثواب المولى يوم القيامة بشكل دائم ولو كان قليلا أفضل بكثير من أن تعيش في ثواب أو خير من ثواب كثير في دنيا فانية. وهكذا نكون قد أتينا على موقف الشريعة من السحر. ندخل إلى موضوع آخر وهو إباحة الطيبات وتحريم الخبائث. سورة البقرة 172-173، شكون يقرأ؟ من يقرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الطيبات ما كانت العرب تستطيبه من المآكل الطيبة التي لم ينزل فيها تحريم هذه الطيبات. واشكروا لله، الشكر عبارة عن معروف يقابل النعمة، معروف يقابل النعمة، سواء أكان باللسان أو باليد أو بالقلب. وقيل هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه، الثناء على المحسن بذكر إحسانه. فالعبد يشكر الله، كيف؟ أي يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو نعمة. والله يشكر العبد، أي يثني عليه بقبوله إحسانه الذي هو طاعته. الميت بفتح الميم وسكون الياء، الحيوان الذي قتل أو مات حتف أنفه. الدم أصله دمي، وقيل دمي، أصله دمي، وجمع أو جمع الدم الدماء ودمي، دمي الدماء أو دمي، وهو السائل الأحمر الذي يجري في العروق. الخنزير بكسر الخاء جمع خنازير، وهو حيوان نجس العين قبيح الشكل قذر، وغذاؤه القاذورات. لحظة، الحيوان هذا الخنزير، سمعتم انتم الآن على اللحم الخروف وش يدير؟ وش تسمعون انتم؟ وش يقول لكم لحم الأضاحي، لحم الكباش كي تاكل الخروف وش يقول لك؟ يقول لك وش يدير؟ الكوليسترول، ايه ولا لا؟ يقولوا يدير الكوليسترول ولا لا؟ تسمعوا به، لا لا بلا كل كوليسترول كوليسترول كوليسترول. انا تكلمت مع طبيب قلت له انت اكتشفت باللي لحم الخروف يدير الكوليسترول؟ قلت له انت يا مؤمن كي تكتشفه راني معاك. شكون اكتشفه؟ قال لي دراسات. شو دراسات؟ كذابين. شو دراسات تاعهم هذه؟ لو كان اللحم الخروف يدير الاذى ويدير الامراض يبيحه ويحله الله. قلت له ما تكلموش على الخنزير، شو وش ياكل الخنزير؟ ياكل القاذورات، ما تكلموش عليه. قال لك الخنزير يدير كذا ويدير كذا يدير كذا، ما تكلموش على الخنزير، ايه ولا لا؟ تكلم لك على لحم الخروف. علاه؟ غاضهم الامر لما شافوا المسلمين يضحيوا في العيد، يقول لك باش نقدر نخلي المسلم يترك هذه الفكره، ايه ولا لا؟ ابدا ابدا. انا نتحدى طبيب مسلم يجيب لي واحد مرض بالكوليسترول. كاين ناس تسمو رقيق وعنده الكوليسترول عمره ما كل لحم، ايه ولا لا؟ وماهوش ممتلئ ولا لا؟ هذه فكرة يهودية، أو ربما فكرة نصرانية، أو فكرة من لا يريد أن يرى شعائر الإسلام. الأضاحي من شعائر الإسلام ولا لا؟ شو هذا الشعيرة؟ الشعيرة هي أعلام الدين الظاهرة، ذو الشعائر جمع شعيرة، والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، وهي المعالم التي جعلها الله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمها، إيه ولا لا؟ هذه هو الشعيرة. ومن شعائر الإسلام الأضاحي. أنت لما تشوف في المجتمع المسلم أيام عيد الأضحى كلهم يعني يضحيوا ويأكلوا ويتمتعوا، ما معنى هذا؟ تظهر شعائر الإسلام. قلت له ولا مرة سمعتم يتكلموا عن الخنزير وأن فيه أمراض، وأن رغم أنه يأكل قاذورات، يأكل القاذورات، يأكل القاذورات. إحنا الحمد لله الخروف يأكل الأعشاب، إيه ولا لا؟ هذه الأمور يعني تشوف واحد يأكل القاذورات، يأكل الفأر، يأكل كذا، وتقول له ما تتكلمش عنه، تتكلم أنت على هذا، يفتح القوس نغلق القوس. وما أهل به لغير الله، أي وما ذبح لغير الله، وما أهل به لغير الله أي وما ذبح لغير الله. وإنما قيل ذلك لأنه يذكر عند ذبحه غير اسم الله فيظهر هذا الأمر، وربما يرفع الإنسان صوته. إيه ولا لا؟ احنا عدنا هنا في بعض الناس لما يعني ينجح ربي في العملية الجراحية وما يتوفاهش ربي، لما ربما وش تقول له الجهل يعني إن شاء الله الآن ما هوش موجود هذا، لكن فيما مضى من الزمن كان موجودا، وش تقول له الوالدة تاعه ها كدي طبسي سيدي سامح، وش تقول أدي طبسي سيدي سيدي عبد الرحمن ولا سيدي عبد القادر ولا لا أدي الجامع طبسي سيدي عبد القادر، هاو ابتداء مشي لله. إيه ولا لا؟ ابتداء ما هوش لربي عز وجل، فالإنسان يحتاط. لذلك نشوف يرفع الصوت تاعه، أحيانا الإنسان يقول بسم الله أو رفع صوته، أحيانا وش يقول باسم فلان باسم سيدي فلان ويذبح. هذا الذبح هذا لغير الله. فمن اضطر أي من ألجأ إلى أكل الميتة وما حرم وضيق عليه، يعني ضاق عليه الأمر نتيجة الجوع، هذا هو من اضطر يعني فضيق عليه الأمر أصله من الضرر الذي هو الضيق، يعني ضيق عليه وألجأ اضطر إلى أكل الميتة غير باغ ولا عاد، أي غير باغ يتناول هذا الأكل، يعني لا يتناوله من حيث أنه يشعر بلذة. إيه ولا لا؟ لا يشعر بلذة ولا عاد، أي غير متجاوز حد أو ما هو مطلوب منه. إيه ولا لا؟ الضرر، أنت الآن ترفع عنك الضرر بسد الجوع، عندك هذه الجوعة هذه تحتاج إلى مثلا إلى أكل مثلا حوالي ربما 100 غرام تاع خبز، إيه ولا لا؟ أو 100 غرام تاع اللحم تاع الميتة، لما تأكل 200 غرام؟ أنت الجوعة سدها ب 100 غرام، تكتفي ب 100 غرام. أنت العطش تحتاج إلى ربما نصف كأس، علاش تمشي إلى زوج ولا ثلاثة؟ فأنت الآن وأنت تشرب الخمر لدفع الوفاة من العطش غير باغي، لا ما راكش تشعر، يعني شفت واحد لما يأكل الفاكهة يلتذ، يعني يشعر بلذة وهو يأكل الفاكهة، ينبغي أن لا تشعر بلذة وأنت تأكل الحرام، لأنك أنت مضطر. هذا المقصود غير باغ ولا عاد. يا أيها المعنى الإجمالي، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الأطعمة المستلذة الحلال التي رزقناكم ولا تكونوا كالكفار الذين يحرمون الطيبات ويستحلون الخبائث، واشكروا لله نعمه العظيمة عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم إن كنتم حقا منقادين لأوامره سماعين له مطيعين تعبدونه وحده لا شريك له. إنما حرم الله عليكم ما يضركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية، هذا واضح، والدم المسفوح ولحم الخنزير والذبائح التي ذبحت لغير الله. ومن فضل الله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكل هذه المحرمات عند الضرورة، ف فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها غير ظالم في أكله فوق حاجته، تدي وش تحتاج، ولم تجاوز حدود الله فيما أبيح لك، فلا ذنب عليك، إن الله غفور لعباده رحيم به. القراءات ما نذكرهاش كثير، قوله تعالى إنما حرم عليكم قرأت إنما حرم عليكم، الميتة والدم ولحم الخنزير قرأ الجماعة الميتة والدم ولحم الخنزير بالنصب على الأولى أي مفعول به لفعل حرم وما بعدها عطف عليها، وقرأ أبو جعفر بالرفع الميتة والدم ولحم الخنزير على أساس أنه نائب عن الفاعل، يعني حرم عليكم الميتة. الميتة قرأ الجماعة الميتة بتخفيف الياء، وقرأ أبو جعفر الميتة بالتضعيف وهو أصل للتخفيف. جماعة من اللغويين قالوا التشدد والتخفيف في ميت، في ميت وميت لغتان، قال أبو حاتم وغيرهم ما قد مات فيقال فيه ما قد مات فيقال فيه وما لا لا لا دقيقة يعني الشيء الإنسان الذي لم يمت يقال فيه الاثنين ميت وميت، ميت وميت هذا الذي لم يمت لأنه سيموت، إيه ولا لا؟ هو ربي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت، النبي كان حيا أم لا؟ كان حيا، فيقال للميت أو للإنسان الذي لم يمت بعد يقال ميت، ميت لأنه سيموت، ولمن مات يقال ميت تحقق مات، يقول يقال له ميت، ميت لمن مات، وميت لمن سيموت ولم يمت، لمن سيموت ولم يمت يقال له ميت وميت في زوج، ولمن مات يقال له ميت، هكذا هذه نقطة لغوية. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أكد الله في هذه الآية إباحة الأكل من الطيبات، والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، المراد بالأكل ها هنا كلوا الانتفاع من جميع الوجوه، فيجوز الانتفاع بكل ما في البر والبحر من نبات وحيوان وأسماك وطيور، كل هذا يجوز الانتفاع به إلا ما حرمه الله في هذه الآية وآية المائدة وما ذكره الفقهاء بالاعتماد على الثابت من السنة النبوية. شفت الآية هذه تدل على جواز الانتفاع بهذه الطيبات من جميع الوجوه، سواء كانت هذه موجودة ها هنا أو في البحر، نبات، حيوان، أسماك، كل هذا يجوز الانتفاع به بهذه الآية إلا ما حرمته هذه الآية أو آية المائدة. وكذلك أيضا ما جاءت السنة الثابتة ووضحت أن هذا ليس من الحلال وليس من الطيب في شيء، أيضا نعتبره حراما بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واشكوه هذا حتى ماشي إنسان يعرف، لما يجي واحد يقول لك هذا حرام هذا حرام هذا حرام، لا، هو ربي قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. يجوز الانتفاع بكل ما هو موجود على هذه البسيطة وما هو موجود تحت أو في أعماق البحار من نبات ومن حيوان ومن أسماك. لكن هذه الآية مقيدة بما جاءت من خلال هذه الآية بما هو محرم أو ما حرمته آية المائدة أو ما بينته السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واشكروا لله، دلت الآية على أن شكر الله أمر واجب وليس بإباحة. يجيش واحد يقول لك أنا نشكر ربي هذا أمر مباح هذا أمر مستحب، لا، واشكروا لله شكر الله أمر واجب، ومعناه هو معنى شكر الله ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، أن يظهر أثر نعمة الله على اللسان تثني وتعترف، وعلى القلب شهودا ومحبة، وعلى الجوارح انقيادا وطاعة. هذا هو الشكر. الشكر أنك تشكر المولى عز وجل باللسان بالقلب وبالجوارح. بالجوارح الانقياد والطاعة، باللسان المحبة، بالقلب الشهود والمحبة، باللسان الثناء والاعتراف. الفرق بين الحمد والشكر، قال بعض العلماء إن الشكر أعم من الحمد لأنه باللسان وبالجوارح والقلب. شفت؟ قالوا الشكر أعم من الحمد. على قالك لأن الشكر يكون باللسان والجوارح والقلب، والحمد إنما يكون باللسان خاصة، هكذا قال بعض العلماء. وقال غيرهم لا، الحمد أعم. قال الحمد أعم لما؟ قال لأن فيه معنى الشكر وفيه معنى المدح، فيه معنى الشكر وفيه معنى المدح، وهو أعم من الشكر، لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع موضع الشكر موضع ولا يوضع الشكر موضع الحمد. قال القرطبي الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. شفت؟ الحمد هذا هو الصحيح، ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. والشكر ثناء على المشكور بما أولى من إحسان. وعلى هذا الحد قال علماؤنا الحمد أعم من الشكر، يعني الحمد هو ثناء من غير سبق إحسان، إيه ولا لا؟ والشكر هو ثناء بعد إحسان. لهذا قال العلماء الحمد أعم من الشكر. إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. يعني الإنسان الذي لا يشكر الله لم يعبد الله وحده. أحياناً تمشي عند الطبيب ويصف لك الطبيب الدواء فينزل الله الشفاء، إيه ولا لا؟ وبعدها أنت تروح عند ذلك الطبيب بارك الله فيك يعطيك الصحة وتنسى أن تقول الحمد لله. شوف قد يذهب الإنسان المريض إلى الطبيب ويذهب إنسان آخر مريض بنفس المرض، شفت؟ يذهب إنسان آخر إلى نفس الطبيب وهذا الإنسان مريض بنفس المرض الذي ذهب إليه المريض الأول، ويصف الطبيب الدواء لهذا ولهذا، يصف لهم نفس الدواء. هذا يعني يشفيه المولى عز وجل والآخر لا، على الشفاء من عند الله. طبيب الحاذق وش يقول لك؟ يقول لك احنا نتسبوا وربي ينزل الشفاء وحنا ندرها، ايه ولا لا؟ شكون يداويك؟ ربي. وشكون يدي دراهم؟ طبيب. فالإنسان عندما تحصل يعني كما أقول لك ربما قد يتفضل الله عليك ببعض النعم، مليح أنك تشكر الناس اللي انتفعت معهم، لكن قبل أن تشكر الناس الشكر لله. شوف ربما أنت الآن تمشي عند إنسان يعاونك يساعدك يقدم لك يد العون، اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة، يا أخي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على مساعدتك إياي، هذا ربي سخره باش يعاونك فقط. احنا ما نقولوش ما تنكر هذا الشخص، لا ما تنكروش. شوف لاحظ، وهذا فضل الله على أنه على ربما فضل الله على بعض الناس أنهم جعلهم مفاتيح للخير. لاحظ، يقدر إنسان يمشي إلى شخص مرة من المرات، واحد كان يحتاج إلى تذكرتين باش يمشي إلى العمرة رفقة عائلة تاعو، هو يصرح يقول لي كانت عندي يعني كانت عندي علاقة طيبة مع مدير الخطوط الجوية الجزائرية. قال له ما قدرش. قال له أنا بحثت والله ما وجدت لك تذكرة في هذاك اليوم، ليش؟ انتهى. يقول أنا الآن لما تسمع أنت هذا الكلام وش يحدث في نفسك؟ خلاص انت اذا شفت مسؤول الاول قال لك ما فيش خلاص. قال لي صبت اسكافي كورلوني نتكلم، قالوا انا نجيب لك هذا مدير الخطوط الجويه ما جابش تجيب لي. قال لي فاذا به احضر لي ست تذكرات تذكرة وتذكرة قال لي اختار. تعجبت، قلت لا، الله أراد أن يأخذ الأجر هذاك الإسكافي، ربي حبي يتفضل عليه باش يدي الأجر، الدال على الخير كفاعله. أحيانا أنت ما تكون عندك حتى ربما سلطة، لكن ربي حبي يكرمك بهذا الأجر، أنت ربما تتكلم كلمة ربي يفتح بها باب خير الإنسان، أنت راك ديت الأجر على هذاك العمل وخلص. نفس الشيء، من لم يشكر الله لم يعبده وحده، ومن شكر الله عبده وأتى بما أمر به. كما أنه يدل أيضا على أن أكل الطيب أو أكل الطيب من الأكل سبب للعمل الصالح وسبب للقبول. شفت الأكل الحلال الطيب هذا يؤدي بك لفعل العمل الصالح ويؤدي بك إلى قبول العمل الصالح. شوف علاش النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على الإنسان الذي يأكل الحرام يأكل الخبيث وش قال؟ لا أيما جسد كيف هذا؟ كيف؟ لأن شوف مليح النبي عليه الصلاة والسلام لما قال امرأة بغي دخلت الجنة على في كلب سقطه. وش معنى هذا الكلام؟ ما لازمش نفهم الكلام تاع النبي عليه الصلاة والسلام فهما ضيقا. يعني امرأة بغي شافت كلب سقط الكلب ثم بعد أن سقط هذا الكلب أبقات تمارس الفاحشة وبعد ماتت على تلك الحال وأدخلها الله الجنة. ما هو شو المقصود من الحديث؟ المقصود من الحديث أن هذه المرأة كانت تمارس الفاحشة لما شافت أو رأت كلبا يحوم حول الثرى مسه العطش وأخذ منه العطش كل ما أخذ سقته. هذا العمل شكر الله لها هذا العمل فيسر لها التوبة فتابت وصلح حالها واستقام أمرها وصارت من الزاهدات العابدات فختم الله لها بالحسنى فأدخلها الله الجنة. السبب هو ذاك العمل لربي عز وجل سقم لها الحال تاعها. يقدر الإنسان يأكل الحرام لا يوفق للعمل الصالح. أرأيت أكل الحرام لا يوفق للعمل الصالح تبقى أمامه الأعمال الصالحة مغلوقة. إنسان يأكل الحلال يوفق للعمل الصالح تبقى أمامه أعمال الصالحة مفتوحة. هذا المقصود. المقصود الذي أكل الطيب من الأكل هذا يفتح للإنسان الأعمال الصالحات. ولما يفتح للإنسان الأعمال الصالحات يفتح له القبول. فلذلك الإنسان تحس أن هناك وإلا علاش تشوف بعض الناس ربما لما تسمع حديث النبي شوف لما تسمع حديث النبي قد ترى العبد يفعل الصالحات وتقول أنت هذا من أهل الجنة لكن فيما يبدو للإنسان فيما يظهر لك أنت راك تشوف فيه لكن لما يبقى له مدة زمنية للوفاة ينحرف الإنسان ينحرف قد ينحرف عقديا قد ينحرف فكريا قد ينحرف أخلاقيا ينحرف فيختم له بذاك الانحراف. إيه ولا لا؟ أرأيت نفس الشيء قد ربما يكون الإنسان لكن هذا القلب هذا المضغة هذه هي مهمة جدا أن الإنسان يعمل على إصلاحها. قد ربما يبدو لك شخص أنه من أهل النار لكن يحب الله ويحب الرسول ويحب انتصار الإسلام ويحب الصالحين ويحب ويريد فعل الخيرات، لكن عنده بعض الشهوات، لكن قلب تاعه مفعم بالإيمان الإحسان الإسلام، يحب فعل الخيرات، لكن قبل أن يتوفى الله بشهر شهر ثلاث شهر ترى الأمر عجب، يستقيم أمره. ربما نعرف إنسان قبل وفاته بشهرين كان هذا الشخص طائشا، كان منحرفا، قبل وفاته بشهرين استقام أمره. شوف في ظرف شهرين استقام أمره، حافظ قبل شهرين من وفاته استقام أمره. تعرف كيف توفى ربي عز وجل؟ توفاه وهو صائم، كان يصوم أيام تاع شعبان، وكان يصوم أيام تاع شعبان وتوفاه ربي صائم، وكان حابط باش يحضر الحلقة، كان عنده حلقة، كان حابط باش يحضر الحلقة ومات وهو صائم، وبهندامه وشارته الإسلامية، وبعد شهرين من الالتزام مع وتشعر أنت الإنسان لما يكون يذوق حلاوة الإيمان، حلاوة الالتزام والاستقامة. أرأيت؟ ما نقدر نعرف، هذا كله نتيجة الأعمال الصالحات. قد يحسن الله لك الخاتمة بعمل صالح قمت به وما تدري، ولعل ربما أنت تبحث في نفسك، لعل هذه الاستقامة وهذا الالتزام ربما نتج عن فعل قمت به وكان صالحا ورضاه ربي عز وجل. احذر من عمل يغضب الرب يكلك إلى نفسك. إياك تقوم بعمل يغضب الله، في لحظة تلك تقوم بعمل يغضب الله يكلك الله إلى نفسك وما تتسجم لكش حالك. لذلك الإنسان دوما وأبدا يعمل على إصلاح الذات، يراقب نفسه، يراقب نفسه. مراقبة الله مهمة جدا. هو ربي قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيبا من رقيبا، حفظة. تدخل الآن متجر ويقول لك المتجر مزود بكاميرا المراقبة، ايش توسي؟ ها؟ وربما توسي هكذا كيما وسعها تخاف، تقول لك يشك فيها من تتكشى، ايه ولا لا؟ هذه المراقبة علاه؟ لأنك أنت الآن تشعر بأن ثمة كاميرا تراقب أعمالك وأفعالك، ايه ولا لا؟ المسلم ضروري أن تكون عنده هذه الرقابة. وأنت تتكلم مع صاحبك، هاو دوك لو كان احنا كل واحد منا عنده الهاتف، تصيب عنده مسجل، ايه ولا لا؟ يقدر يهضر معاه الو واش راك لاباس، وممكن يتكلم على صاحبه ويتكلم عليه بسوء، وهذاك يقول له روح تسمع وش هذا، شوف اسمع. لكن بعد ما ينتشر الخبر هذا وش يصرى؟ يعود الانسان كي يتكلم معك في الهاتف وش يقول لك؟ نقولك هادي مشيت على الهاتف، هادي نتلاقاو ونهضروا. علاش هادي مشيت على الهاتف؟ يقول لك يكلخ لي يسجلني باش يدي يسمعوا صوتي، اي ولا لا؟ هذه الرقابه علاه؟ لعلمك ان هذا الهاتف فيه مسجل، لعلمك ان هذا المتجر فيه كاميرا. ضروري ان تكون عندك الرقابه الربانيه بهذا الشكل. أنت تتكلم مع صاحبك، عندنا الآن كان واحد منا يكتب، إيه ولا لا؟ كاين حفظ هؤلاء الحديث البطاقة. وش قال ربي عز وجل لذاك الرجل سلام الذي جاء يوم القيامة بسجلات، سجلات 99 سجل، وش مكتوب فيه؟ السيئات. وش قال ربي عز وجل؟ ألك عذر؟ أظلمك كتابة الحافظون؟ أبدا. إيه ولا لا؟ لذلك الإنسان وهكذا ينبغي أن يكون العبد. شوف، والأمر بالشكر عقيب النعم. شفت، الأمر بالشكر عقيب كتجيك نعمة اشكر ربك، هذا أمر ضروري. لما؟ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. شفت، أحيانا تكون عندك نعمة وتروح لك، وش تدير؟ ما تفعل؟ ها؟ يقول لك النعم. شوف، الشكر والكفر، الشكر والكفر، الكفر كفران النعم يخليها تفر، تروح، تزول. إيه ولا لا؟ شكر النعم يثبتها، يحفظها. النعمة إذا كفرت وشنو؟ فرت. وإذا شكرت شنو؟ قرت. النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. عندك نعمة ربما نسيت شكران هذه النعمة، جاك واحد الابتلاء شعرت ببداية فقد النعم، وش تعمل؟ اللهم لك الحمد والشكر على ما أعطيتني من هذه النعم، اللهم لك الحمد والشكر. فهذه النعمة تعاود تولي. عندك نعمة شكرت المولى عز وجل تبقى، عندك نعمة ما شكرتش المولى. كان بعض الناس ربي يعطيه المال، كان بعض الناس ربما تراه منذ الصباح وهو يعمل ويعمل ويعمل، يبدأ السابعة وينتهي السابعة 12 ساعة ويخدم، لكن ما العمل؟ بعد السابعة يمشي إلى العلب الليلية، يروح يشيل المخدرات. هذا الإنسان النعمة اللي أعطاها لك ربي تاع المال، وين أديتها؟ شكرت ولا كفرت؟ كفران النعمة، مش شكران النعمة، هذه كفران النعمة. ربي أعطاك نعمة المال، المال هذا راهو عندك أنت مستخلف فيه، والله سائل عن مال هذا، عن مال، ماذا فعلت فيه، ومن كيف تحصلت على هذا المال، وين صلت هذا المال. لكن الإنسان لما ربي يعطيه المال وهذا المال يعني يحقق فيه شكر الله عز وجل، بحيث ينفقه على عائلته، يشتري به، يتصدق، يقدم حق المال من زكاة وغيرها، يحفظ الله له هذا المال. كان بعض الناس ربما تكون عنده نعمة ويشكر هذه النعمة ويحافظ على هذه النعمة، فيفتح الله له باب الأرزاق. إن كنتم إياه تعبدون، خلاص. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الميتة ما فرقته الروح من غير زكاة مما يذبح، قيد مما يذبح، كل حيوان فارقته الروح وهذا الحيوان يذبح، فارقته الروح من غير زكاة أي من غير نحر أو ذبح، هذا نعتبره ميتا. تحكم انت الآن النعم إبي البقر الغنم فارقته الروح من غير ذبح أو نحر ايش نعتبره؟ نعتبره ميت. وكذلك أيضا كل حيوان ليس بمأكول، كل حيوان ليس بمأكول حتى وإن قمت بذبحه نعتبره ميتا. قد يحكم الإنسان ربما قطا أو أسدا أو ربما كلبا يقول لك يا نذبحوه ناكلوه، لا، لأن الأسد السباع ليست من الحيوانات التي أباحتها الشريعة، أباحت أكلها، فذبحها كموتها حتف أنفها نفس الشيء. مش معناتها كي تذبح أنت يا السبع تقول خلاص حلال. هذه الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم، هذه الآية عامة لكن دخلها التخصيص، مش كل ميتة حرام، مش كل دم حرام. ما هو التخصيص؟ أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان شنو هو؟ الحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. هذا حديث خص حكمه، خص حكم الآية. وأكثر أهل العلم على جواز أكل، شوف، أكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها. يعني الآن أنت تمشي إلى البحر وتشوف السمك يطفو، نفق السمك فطفى، فتأخذ السمك المطفو وتأكل خلاص، برك ما يكونش عنده، ما يكونش نتين. إذا كان نتين يولي حكم آخر. حنا نتكلم مثلا الآن السمك مات وحده وطلع وراه مليح، هذا حلال. اصطاد الصائد السمك فمات، هذا أيضا حلال، وهذا مذهب الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله توقف أن يجيب في خنزير الماء. الإمام مالك توقف في أن يجيب عن خنزير الماء. وش قالهم الإمام مالك؟ ما قالهمش حرام وما قالش حلال، قالهم أنتم تقولون خنزيرا، أنت تقولي خنزير إيه ولا لا؟ ما علش سميته خنزير؟ قال ابن القاسم، الإمام ابن القاسم وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، قال أنا أتقيه، أنا نخليه ولا أراه حراما. إذا نفهم من هذا أن الإمام مالك ما حرم الخنزير، خنزير الماء، مش تقولوا خنزير وخلاص، لا، خنزير الماء، حنتكلموا على دواب البحر. فنفهم من هذا أن الإمام مالك ترك الجواب عن هذا السؤال وأجابهم بقوله أنتم تقولون خنزيرا. وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضا بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وش نأكل؟ نأكل الجراد، نأكل الجراد. احنا هنا في الجزيرة عندنا منطقة الصحراء بالسكرة لا يرون حرجا في أكل الجراد عادي، وهو حلال إيه ولا لا؟ فقط احنا الآن الإشكال وراه الإشكال في بعض الناس، أنه مثلا احنا الآن لو كان نحكي بعض الناس يقول لك تقدر تأكل الأرنب، يقول لك أنا ما ناكلش الأرنب. علاه؟ يقول لك انا نشبه الارض بالقط، ايه ولا لا؟ احنا فقط ما كبرناش على اكل الارنب. لو كان كبرنا دوك احنا مثلا، لو كان يجيب واحد يجيب له اللحم تاع الجمل ما ياكلش، يقول لك انا ما ولفش ناكل الجمل، ايه ولا لا؟ ما ولفش ناكل الارانب. وكاين بعض يقول لك الارض مليح الحلزون، كاين احنا هنا في منطقه الغرب الجزائري ياكل الحلزون، ياكل نعم منطقه الغرب ياكلوا بلي مديه تلمسان وهران يعني معذره. أنا في الجامعة على 10 كنت ما شاء الله خلاص. خلاص إن شاء الله صح. طيب، وظاهره يعني قال إن كنا نأكل الجراد، وظاهره أكله كيفما مات بعلاج أو حتف أنفه، هذا هو الظاهر. كيفاش مات؟ احنا عندنا هنا في الحلزون مثلا، باش نقربوا المثال، الحلزون هنا كل واحد كيفاش يطيبه، كان يقول لك تذكيته ترميه في الماء مغلي وتخليه، وكان يقول لك خليه ما يجوع. نفس الشيء الجراد، هل نخليه الجراد يموت وحتف أنفه أم بطريقة ما؟ ظاهر الحديث أن أكله يجوز كيفما مات بعلاج أو مات حتف أنفه. وبهذا قال ابن نافع وابن عبد الحكم وأكثر العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. لكن شوف، منع الإمام مالك رحمه الله، لأن الحديث ظاهره أكله كيفما مات، الإمام مالك رحمه الله منع أكله إذا مات حتف أنفه. لا، قال لأنه من صيد البر. ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله، يعني الجزاء، فأشبه الغزال. قالك لابد، لأنه صيد. وقال أشهب إن مات من، يعني إذا مات هذا الجراد من قطع رجل أو جناح لم يؤكل، لأنها حالة قد يعيش بها ويكون عنده النسل. حكم الانتفاع ب يعني الدهون، دهون الميتة في غير الأكل. اختلف العلماء في الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل كطلاء السفن ودبغ الجلود. قال الجمهور يحرم للآية، ربي قال حرمت عليكم أو حرم عليكم الميتة، الميتة خلاص، انتفاع بدهون الميتة أو أكل الميتة، لا، قال لك الآية منعت، لأنهم يرون أن الفعل المقدر هو الانتفاع بالأكل أو غيره، هذا هو الانتفاع، سواء مش فقط الأكل، انتفعت بالميتة حرام، انتفعت بالأكل أو بغير الأكل أيضا قالوا حرام. ولقوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله يهود، لما حرمت عليهم الشحوم، وش وسولها؟ فباعوها وأكلوا أثمانها، التحايل. قال لك عندنا ما ناكلوهاش هي، لكن نقدروا نبيعوها. كما اليوم الإنسان لما تكون مثل عنده بعض الآلات تاع المعازف وتقول انت حرام، مش يمشي الى اتلافها، يقول لك ما كانش حل ديال هذه، يقول لك هذه باتري 20 مليون ثم نرميها، معليش نبيعها ويبدا. هكذا كان التحايل، وهذا يفيد ان اطلاق تحريم الميتة يفيد تحريم بيعها. قال عطاء: يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن، وحجته أن الآية في تحريم الأكل بدليل سابقها، ولأن حديث الشاة الميمونة، حديث شاة ميمونة يعارض حديث جابر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فيرجح لأنه موافق لظاهر التنزيل القرآني. طيب، احنا عندنا احيانا تكون عندك الجلود تاع الميتة، هل جلود الميتة تطهر بالدباغ؟ ذهب الحنابلة في المشهور، وهو ظاهر مذهب المالكية، إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وش معناتها فدبغتموه بالدباغ؟ وش معناتها؟ الآن كاين مادة، نعم، كيما حنا نجدوا أن أنتم حنا كيفاش يستعملوها الدباغ يطهرها؟ شوف، هي إزالة الفضلات مما يعني تلصق بالجلود، وممكن تكون نوع من العفونة. تا شفت رائحة اللحم، رائحة اللحم كيف تولي لما تخليها، تولي يعني رائحة كريهة جدا جدا جدا. فيما مضى كان الواحد يعمل على تطهير، الآن فيه مواد كيميائية تطهر، لكن فيما مضى كان يديروا لها، واش يديروا لها؟ يديروا الزيت والملح باش يخليوها، يعني باش ما تنبعدش من الروائح الكريهة. وحتى مثلا القديد، تعرفوا القديد انتوما؟ ها، خلنا دوك خلاص، ماهوش موجود، واش يديروا القديد؟ الملح. تفهم بلي الملح يحفظ اللحم من العفونة، الملح يحفظ اللحم من العفونة. لذلك كانت زماني الجلد تاع الدبغ الجلد يقول لك نحيوا هذاك، لان الانسان ربما في الجلد يكون قطع تاع اللحم، ايه ولا لا، وتخليها هذيك اللحم واش يخلي تنبعث منها روائح كريهه، فيقوم الانسان ب يعني دبغ الجلد حتى باش ينحي الفضلات، ونحي لان الخوف من ان تتعفن، باش تخلي يستحسن استعمالها. كما الان مثلا شفتوا، حتى انتم الان شفتوا شحال من جلد تاع اضحيه عاود استرجعتها الدوله، حوالي 900,000 جلد. إيه، ولا هذه في ولايات صغيرة ماشي كبيرة، يعني مش كل ولايات، حوالي 6-7 ولايات فقط. مش تدير بها؟ أكيد راح تستعملها، عبارة عن دبغ هذه الجلود وتستعملها. إيه، يخدموا به، يحطوه في جلد ناعس، جلد إيه. حتى باش يستعمل، نعم، في عبارة، نعم، الجواز نعم. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يطهر؟ طب وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الدباغة تطهر الجلود النجسة أو الميتة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، واستثنوا جلد الخنزير لنجاسة عينه، وروي عن سحنون وابن عبد الحكم من المالكية روي عنهما أنهما قال بطهارة جلد جميع الحيوانات بالدباغة حتى الخنزير. وأما أجزاء الميتة الصلبة يعني التي لا دم فيها كالقرن، إحنا زمان كان الواحد يعني لما يكون عنده الأضحية يعمل على تزيين القرن تاعها وصبغه إيه ولا لا موجود، كاين الناس يخدموا به كالقرن والعظم والسن ومنه عاج الفيل والخف والحافر والظلف والشعر والصوف والعصب، فهي طاهرة غير نجسة عند الجمهور. وقال الشافعية أجزاء الميتة كلها نجسة، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء. قوله تعالى والدم، اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، لكن قضية لا ينتفع به هنا يا إشكال إشكال. الآن الدم الإنسان ينتفع به إيه ولا لا؟ لا الآن الإنسان هو كاين تبرع بالدم إيه ولا لا؟ تبرع بالدم والدم المسفوح نجس. احنا الان لما نقول هل الدم يحرم اكله ام لا، سواء كان الدم هذا دما ادميا او غير ادمي، ربي قال والدم ليش احنا الان ابتداء هذا هو الدم، بعد نشوفه باللي مقيد بعد نذكره، لكن المقصود حتى الدم المسفوح ايه ولا لا؟ معليش دوك نتكلموا حتى نجوا ليها ان شاء الله. وقال في موضع اخر قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، فيحمل المطلق على المقيد بالاجماع، يعني المقصود به الدم المسفوح، هذا امر اخر، لان ما خلط اللحم فغير محرم باجماع. لو تقوم أنت بذبح أضحيتك ويبقى بعض آثار الدم في اللحم هذا بإجماع لا يضر، وكذلك الكبد والطحال مجمع على ذلك، وفي دم الحوت المزايل له اختلاف، وروي عن القابس أنه طاهر ويلزم على طهارته أنه غير محرم، وهو اختيار ابن العربي قال لأنه لو كان دم السمك نجسا لشرعت زكاته ولم تشرع زكاته، فدل على أن دم السمك أو دم الحوت ليس بنجس. لكن انظر جاء في أوضح التفاسير أن هذه الآية من أهم ما حرص عليه الطب الوقائي، ففي الميتة ملايين، وبعد نقول على التبرع بالدم وغيرها، ففي الميتة ملايين الميكروبات التعفنية. لاحظ أنت الدم هذا سريع التغير والتلف، فيه ملايين الميكروبات، والدم هذا حامل للميكروب ويحمل الميكروب إلى سائر الجسم كل الجسد. علاش يقول لك فلان عنده ميكروب في الدم؟ يعني الدم تاعه كله. والطب في الأخير اكتشف أثناء التحليل جزء من الدم اكتشف أن كل ما في الجسم من أمراض ربما يخلي الدم يساعد على إيصال تلك العدوى بشكل رهيب جدا. فلذلك العلماء لما تكلموا عن الدم قال أن هذا الدم سريع التلف بإمكانه حمل الميكروب إلى جميع الجسد، ولما نقوم بتحليل عينة من هذا الدم نكتشف ما بالإنسان من أمراض. وش تفهم هذا؟ شوف أنت الآن لما تمشي عند الطبيب وشك فيك كاش حاجة وش يقول لك؟ دير لي تحاليل، تحاليل تاع كاع الأمراض، وين تصيبها كاع تحاليل تاع الأمراض؟ في الدم. شفت؟ يعني كل المرض ليبتلى به الإنسان إلا وتشوف الميكروب تاعه وين؟ في الدم. مريض بالسرطان أو بالزيدة أو باللاميمي أو أي مرض إلا وتشوف ولو تحكم جزء صغير من الدم، ما هو شرط تحكم كل 5 لترات أبدا، جزء بسيط جدا. الإنسان هذا إذا كان مريض بعشر أمراض الكل تبها موجودة في الدم، أتصور الإنسان هذا يشرب يأكل الدم تاع حيوان أمريض بعشرة أمراض، ما راهوش جلب نفسه هذه الأمراض؟ إيه ولا لا؟ الدم فقط احنا لما قال لك هاوليك احنا للأمانة العلمية لما قال اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. كلمة لا ينتفع به ها هنا فيها نوع من أمور تحزن النفس، لأن الآن صار الطب ينتفع بالدم. لو كان أن تروح دير عملية جراحية وش يطلب منك؟ يطلب منك الدم، ولما تدير أنت العملية وش يدير لك؟ يدير لك أنبوب تاع الدم ولا لا؟ يدير لك شكارة ويخليك الدم يمشي. برك الإنسان لما يروح يدير يروح يتبرع بالدم تشوف الإنسان هذا، وهذا الأمر بينه وبين ربه الطبيب، لازم يجري التحاليل تاع الدم تاع المتبرع. حنا يديروا هنايا ربما تحاليل ضعيفة جدا، يديروا غير تاع الصيدة والسكر والهيباتيت، هاو يكون عنده لانيمي، يكون عنده البروبليم تاع البلاكات، لا لازم الدم نقوم بتحليله تحليلا كيميائي كاملا، ما نتبرعوش بالدم نشكو بلي صاحبه مريض. كاين بعض الناس ربما مرة أنا قاعد في المستشفى وامرأة مسكينة مريضة راهي أثناء وضع الحمل، زوجها طلب ناس يجوا يتبرعوا بالدم، وأنا قاعد شفت جاب 4 زوج تاعها، جاب 4، ومن هذيك 4 زوج تشوف عينهم مغمضين، عرفت بلي ناس تاع مخدرات. قالت انا حاير، جاب زوجته الناس كيما هادو مدمهم هذا راهو معمر بالمخدرات. الطبيب كان ذكيا خش كي تشوفه تعرفه، احيانا الانسان تعرفه من خلال النظره. فالطبيب اش قال لي؟ ادخلوا قالوا انت يعني في الطونسيو حاطه ما نحيلكش، تلا الطونسيو حاطه ما نحيلكش، وراحوا قالوا دوك انا نشوف لك من عندي. بعد الطبيب كي راحوا الطبيب وش يقول لي؟ قال لي هذوك ما وزنت لهم لاطونسيون ما حبيتش نحيلهم. قلت له علاه؟ قلت له انا تعجبت كي شفتهم. قال لي قايد دمهم قاعد راهم مضروبين. قال لك شنو نحيلهم الدم هذوما؟ قال لي حبس لي في الطابله يموت لي هنا. قال لي وزيد نتبرع بالدم تاع الناس كيما هذوما. فلذلك الطبيب راهو مسؤول دينيا واخلاقيا قضية التبرع بالدم، لكن الانتفاع به جائز. الآن ما كانش واحد من العلماء ما يقول لكش أن الانتفاع بالدم عبر التبرع للمرضى يقول لك حرام، لا. لذلك هناك قالوا هذا مجمع عليه في الانتفاع، ضروري أن يقيد الانتفاع به. وشنو هل مقصود الانتفاع؟ ممكن كانوا قصدوا فيما مضى الانتفاع به من حيث الأكل ومن حيث الشرب، أما الانتفاع منه من حيث التبرع لمن ربما مقدم على عمل جراحية فهذا جائز، وما كانش واحد الآن يقول بالمنع. ولحم الخنزير أخذ عن هذا، والله هل يقولون أن عدم طهي اللحم وترك بعض الدم فيه مفيد؟ هل يجوز؟ لا، هذا الدم هذا الموجود هنا ما هوش محرم. احنا قلنا الدم اللي يبقى في اللحم هذا جائز بالإجماع. المقصود بالدم المحرم هو الدم المسفوح. دو قضية الأكل هذا راجع لأمور طبية. إذا كانت الطب يجعل أن اللحم لما يكون الطهي تاعه يكون متوسط هذا أفضل، خلاص. وإذا كان أيضا قضية الإنسان، قضية الرغبة تاع بعض الناس يحب يكون عنده اللحم تاعه مطهي متوسط، الطهي تاعه يكون متوسطا، وبعضهم يقول لا الطهي تاعه نحبه يكون مليح، هذا راجع للرغبة. أما قضية الدم هنا ما هذا الدم ماهوش. نعطيك مثال، أنا ننصحك اللحوم المستوردة هذه اللي الإنسان يحذر منها. علاه؟ لأنك إياك تظن باللي أنا خطرة واحد دخلت المحل وكنت أعرفه إنسان متدين مستقيم أخ ما شاء الله، دخلت عنده المطعم شفت واحد الإناء حط فيه به ماء وداخل الماء اللحم، فوجدت الماء صار لون الماء صار كالدم، لون أحمر دم. فقلت له هذا كونجلي، هذا مستورد، اللحوم المجمدة مستوردة. قال لي إيه، هذا لهم ميتة، هذا ماهوش مذبوح. قال لا، اللي يجيب لي اللحم هذا اضمن لي باللي هذا اللحم اللي يجيبه مذبوح. وخليني من الكلام تاع التجار، التاجر هذا حكيش على التاجر. شوف، قلت له كان حكي لي نحكم لك الان اللحم مذبوح نجمده، تحكم العيد الكبش تاع العيد تاعك تذبحه وتجمد، بعد 3 شهور 4 شهور تجمد اللحم تحطه في الماء باش يدي كونجلا، الماء ما تشوفوش كيما هذا اللون. انت حطيته في ماء دافي وهذا اللون هو احمر، هذا الدم. لا تعرفش انت الدم، هذا الدم. لذلك الانسان يحذر في اللحوم المجمده، لازم يعرف ان هذا اللحم اللي راني ناكل فيه هذاك الدم المجمد راهو يحمل الميكروبات الامراض تاع الناس، يعني ربما هو ربي كيحرم يعني المهم إلى وقت آخر إن شاء الله. السلام عليكم. في الماستر هنا دكتورة معليش شوفي هل البحث موجود هنا في الماستر ولا لا؟ اطلع الإدارة قلهم في الماستر خلينا نشوف. بالنسبة للموضوع كمادة علمية سيبي مادة علمية إن شاء الله سيبيها موجودة شوية تعبي سمسة موجودة والله انت راح تديني بين الشريعه والقانون هكذا انا نفضل لو كان تشوفي الاستاذ رحال عبد القادر رحال تعرفيه؟ مليح يكون يقبل فيك في جانب الشرع جانب القانون الشرعي خير وخير بعد ما خذت عملت الاستاذ مليح استاذ وعسي تخسر ايه استاذ الدكتوره يعني كان يكون وش قرينا فيها بدك تبصر وش تطلع لك مواضيع لما وش عملت فيها مين الدكتوره؟ البرنامج برنامج البرنامج الموجود على مستوى الكليه ما اذا ما قيمه قناه